تتم الصالحات وتستمر. يذكرني هذا الشيخ أطال الله بقاءه قولة قالها بعد من وصف الحسن البصري، قال: إن الناس احتاجوا إلى علمه واستغنى عن دنياهم. وباسم هذا الجمع المبارك وهذه الوجوه النيرة أرحب بالشيخ وأسأل الله تعالى أن يمد في عمره، وقد قلت أبياتا ترحيبية في شأن الشيخ، قلت: سلام كما الترحيب وردا تفتقا، فأحسن في إدلاله وترفقا. سلام كما الترحيب وردا تفتقا، فأحسن في إدلاله وترفقا. محمدا المحمود أهلا ومرحبا، على طبق من خالص الود أبلقا، أي شديد البياض، على طبق من خالص الود أبلقا. يا بلسم الأدواء، يا راقي الهدى، إذا أرعد الإلحاد يوما وأبرقا. لقد كنت للإسلام راتق فتقه، تجدد من أذوابه ما تخرقا. لقد كنت للإسلام راتق فتقه، تجدد من أذوابه ما تخرقا. بلغت بنور الدعوة الأمل الذي أنرت به إلى آفاق غربا ومشرقا. بلغت بنور الدعوة الأمل الذي أنرت به إلى آفاق غربا ومشرقا. أدرت لدنيا الناس ظهرك معرضا، كما المخلص الأواه يفعل مشفقا. أدرت لدنيا الناس ظهرك معرضا، كما المخلص الأواه يفعل مشفقا. أرى كل ذي رشد إليكم مصيره، كما كنتم يغدو السعيد الموفقا. أرى كل ذي رشد إليكم مصيره، كما كنتم يغدو السعيد الموفقا. يدق على الأفكار ما أنت أهله، إذا أحسن الأقوام فعلا ومنطقا. فحييت خير ابن لخير أب بها، وأشرف بيت في المعالي وأعرقا. فحييت خير ابن لخير أب بها، وأشرف بيت في المعالي وأعرقا. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. الحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة أجرنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة أجرنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة أجرنا من أمرنا رشدا. أجرنا من أمرنا رشدا. أجرنا من أمرنا رشدا. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ على بركة الله. ليلة الاثنين الماضية كنا ملح وكنا نتكلم على بر الوالدين وعدتكم على النهاية إن شاء الله نواصل في الليلة الموالية وذيك هي الليلة إن شاء الله. خافضوا أصوات. وتعرفون هذا الإنسان أول حد خلق والله من البشر منه هذا متفق عليه. أول حد خلق والله هو أبو البشرية اسمه آدم. آدم بوه منه من مبلغه والشكر ما هي عيب في الناس من بعده عيب وبالنسبة لآدم كرامة ومعجزة. ورده خلق مولانا حواء حكما بلاب ولي قال خلقها من سقات آدم هو بلاب ولهم. وحواء إذا قلنا نبوها آدم ما هو البوم معناها الحقيقي يا غير بعد مركبة فصل. ونين عادت له تجي الشريعة التالية اللي هي شريعتنا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. حكم الله وهو الحكيم الخبير بأنه يقفل لكن البرنامج يقفل ويسكنوا على قاعدة ما تتغير. شان قلنا مثلنا خارج رسول متوليه ينقال له عيسى بن مريم هو ياكل عنده أم يا غير بلا أم وحوانا ينعتبروه أبوها يا غير بلا أم وآدم بلا أبوه لا أم. وسكر مولانا قلب القاعدة بدأ خلقنا بلا أب ولا أم وسكر قاعدة أنه لا بد من الأب والأم إلى أن تقوم الساعة. البداية زيرو والنهاية لا بد من يمه ويمه واحنا بدأنا بلا يمه ولا يمه وفي النقر اجبرنا يمه بلا يمه ويمه بلا يمه فتبارك الله أحسن الخالق. احنا اللي نتكلم عليه بر الوالدين وسابق عود والدين بدأت الدنيا بلا والدين وعاقبة السكنة برتها وقاعدتها على أنه لا بد من أب ولا بد من أم. واضح. وكنا لي ثلاثين الماضية ركزنا على بعض أمور الوالدين على ضوء آيات من كتاب ربنا سبحانه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكما أعلم ما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. هو ما في دكتور ولا عالم ومفكر لا يجد يحدد رسالة طويلة وضع كتاب ما اكتب فيها ما بعده والله وبعده والله أيضا والله من جهة أخرى والله تتميم والله إضافة، لأن كلامه يتقطع عليه ولا بد من يجيب له تركيب. لكن القرآن 60 حزب ما فيها ما بعد، ولا ومن جهة أخرى ولا أيضا ولا في كلامه البلغات وقالت لك وقال لك وفلان يخبر فلانا تغضو من عند فلان من مرتاحة، يعني تلحق من الجنة والناس، الجنة والناس. لا تجد في كلام الله تفاوتا ولا تناقضا ولا تباينا، وإنما هو كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ولا فيها لقاه قد يعدل براوم التالبة، ما عاد فيها للتقطع، فيها فواصل، فيها عبارات، فيها تباين، فيها عدم تماسك. وذاك يعرفوها اللدن، ويعرفوها البلاغة، ويعرفوها أهل النساء، هم أعلم الناس بذلك. وقضى ربه. القرآن غريب كان يريد تشبر قضاء أرعى من يهمك إنها لا واحدة قضاء في القرآن اللي يجيك تعود عندها معنى ما هو عند قضاء أخرى يعملها في حسبين من التالبي. خالق قضاء بمعنى أمر. وقضى ربك أي أمر ربك. يا غير ما معناها أن نحكم من البرور لا بد منه. هذه لا أمركم أن لا تعبدوا إلا إياه. يا غير فيكم اللي اسمعوا فيكم اللي ما اسمعوا. هذه قضى ربك أي أمر ربك. خارج قضاء ما معناها أمر. خارج قضاء بمعنى حكمة. كيف؟ قلت السحرة لفرعون قالوا له لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاضي. معناها عدل الهامك واحكم باللي بقي. يا غير احنا ما نخايم منك. هذا قضاء بمعنى ما لا افعل ما تشاء واحكم بما تشاء فإننا لن نخضع لك. خارج قضاء بمعنى أراد. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي إذا أراد أمرا. خارج قضاء معناه وفقا، ما هي واحدة من ذكاء قضاء أي انتهى له. فلما قضى موسى الأجل معناها انتهى الأجل. هذه هون ما هي أمر ولا هي حكم ولا هي من الله حكم. فلما قضى موسى الأجل أي فلما انتهى موسى من الأجل المضروب بينه وبين ذلك العبد الصالح. والله ما فهمتوا. خلق قضاء بمعنى خلق. قضاهن 7 سماوات معناها خلقهن 7 سماوات. واضح الكلام ولا ما نفهم؟ إذا القضاء إذا جاءت في التشريع يا الله تتأمل لعل تفهم قضاء ما هي معناها، لأنها تريد لعدة معاني وليكثر من وجه. وقضى الغريب ما قال وقضى الله، ما قال وقضى الله أن لا تعبدوا إلا إياه. وكل كلمة في القرآن لكن اسم الله يجي من اسماء الله، والله صفة من صفاته أعرف أعلمها لها ما يدل على اعتبارها بذلك المقام. كيف أشمل وقضى ربك؟ ما قال وقضى الله لا قال وقضى الرحمن، قضى ربك. الله هذا اسم الجلال الدال على الذات العليه. والمسألة اللي تلحق اسم الله قال ان اسماء مولانا كاملين اعلنهم مبنيين على اسم واحد تابع واسماء مولانا كامله وصفاته. كل اسم من اسماء الله وكل صفه من صفات الله مبنيه على اسم واحد. اصل اسماء الله وصفاته اسم واحد. كيف يعني؟ ما أن الفجر لا يرتبط رؤوسهم قاع اسماء مولانا وصفاته تابع لاسم من اسماء ولا كيف؟ قال لك اذا تعبرك اسماء الله ما تقدر تقول الرحمن الرحيم الله، ولا تقدر تقول الرحمن الرحيم الله، يا رب تقول هو الله. يعني تبدا بالله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك. فاذا بدات باسم الله العليه صاغ لك ان تسرد ما شئت من اسماء الله وصفاته. فاسم الله أصل الأسماء والصفات، وجميع الأسماء والصفات تابعة ومبنية على اسم ذات. بينما أسماء أخرى ما نبي له. إذا نقول القرآن وقضى ربك، قضى ربك الرب يعني تنقال كرفه الرب، مرة تنقال لرقاح قال لك رب الدار ورب الدابة واذكرني عند ربك، فيها تفسير معناها اذكرني عن سيدك البطرون العندك، وفيها اذكرني عند ربك معناها ولكنها اقربها لها لنو. شفتوا انه ربك قيل انه يدعو ما مديور به لا. والقولة يوسف عليه السلام اللي طلبت منه الأمر أنه يزن بيها، يقول لها قال معاذ الله إنه ربي، ربي هذه كرفه. واحدين من العلماء قالوا ربي عينه على البطرون ملدى، أنه ما يقعد يصير عليه ملدى ويحصل عليه ويعب الملاد خيم في يزن بيه. فأطلق على مالك الدار الرب، وخاك الرب من أعلى الصفة من صفات الله تعالى واسمه من أسمائه الحمد لله رب العالمين. فالرب تستعمل في حق المخلوق لسيادته وتفوقه، وتستعمل في حق ذات العلي. والله يا ما فهمتوا. وقضى ربك، ربك قالوا لماذا قال هون ربك ما قال وقضى الله، قال ربك، قالوا يا من مجال مجال تربية أتسمعوا لك من الوزارة إن قال لك وزير التربية، والتربية لا يا رب الناس ناس ما لها رجالات مصروين وعليات مجبابهم على إن قال لك وزير التربية وهذا أستاذ التربية قال لي تربينا احنا عدنا رجال، خارق تربية العقل وخارق تربية البدن وخارق تربية الثقافة وخارق العالم اللي قريك الأحكام وأفضل منه العالم اللي ربي فكرتك. ولذلك الله تعالى يقول لولا ينهاهم الربانيون، وقال ولكن كونوا ربانيين فهناك من يربي وهناك من يعلم والشتان ما بينهما قد يلتقيان ويفترقان. وقضى ربك وفرعون، فرعون انتم احدكم كان ساكن عن دار ما يجد يغير فيه المنكر، ولا انت يتكلم يقول البطرون ولا الدار يقول له ايه ثم انا كنت ساعة صقوطي هون ساكن عندنا ما حدك تقرا، لكن ما لكم تعرفوه انا قال كامل قط ربك شوي ووكلك وسناك وفوت عنه زمن يعود عاد له منا عليك ما هو قاد يسمع له متكلم. فرعون يقول موسى قائل تريد عيه الملانة قال له انا رسول رب العرب، قال له ألم ربك فينا وليدا تمارك متربي على يدي وقاعد على فراشي وتعرف اني صيرت عليك وانا هو اللي نشري لك نبور وهو اللي نعطيك شي تصبح به وتتقدم، شنو معنى تبرم علي وتقول لي داعيك الى الله حاقرني. فالتربية من اعظم المنن على العبد، حد رباه ما بخلفش، الوالدين يربوه والعلماء يربوه والربانيين عندهم تربية معينة والانبياء يربوه. ولذلك تسمع وزارة التربية لأنهم يربوا لقاش الفكر معين إلي يوصلك، وأفضل عند مولانا الرباني من العالم، العالم عنده شو بالأحكام والعلم يا غير الرباني، عاطيها الله ملك يربيك شيئا فشيئا حتى ترتقي من مستوى عادي إلى مستوى رفيع. الوالدين يربوا بدنه والله تعالى يربي كامل تبعهم. وقضى ربك لأن القضية تتعلق بالله تعالى، هو المربي الأول وهناك المربي الثاني الوالدين وتمشي من فم. والغريب قال وقضى ربك، بدأ القصة معناها الأمر بالبر بدأه بربك وأكمله بربك. وقضى ربك، رب ارحمهما كما ربياني ربي وربياني، وقضى ربك معناها قرياش كامل مذكور على ربي. قضى ربك وارحمهما ربي ارحمهما كما ربياني، بدأ بذكر الربي وانتهى بذكر الربي وذكر التربية في الوسط. ياك نعرف ان التربية هي اكبر نعمة يمن الله بها على العبد وتكون بها المنة بين عباده ما بينهم. هذا ما نعرف كانتم فهمتم. هل عندي معاد جاسي شوي ما تقبل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين سلام. بالوالدين القرآن يفسر بعض بعض قال إنه إحسان والإحسان على رجاء لا لكن لمولى عنده ولا لكن يبقي يا غير الله يعجب يقول إن الله تعالى عنكم والديكم لا تقبلوا أخلاقهم وفي واحدة من مسألتين واحدة إلى أمركم معصية لا تسمعوا له واحدة إلى أمركم شمحال فيهم لا تعدوا هذا أمرين هذه لا يقبل والدين إحسانا وخلت على طول يا غير ترجعت لها آية أخرى قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه ثم قاعد سامعين بيضا ممر الصراط خارج من المواضع في القرآن ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا تمنى من جاتنا الصقع واحدة وقالت أنه وصينا الإنسان بوالديه وله حسنا حملته أمه وهنا على وهن العلماء لماذا حسنا حسنا حسنا حسنا وشاف ووصينا ولا في حسنا لك حايد لان خارجين واحدين من الوالدين كبيان مر عود والديكم لسخة ويعجب ان يتبرهم حتى يعودوا عاقوا له يعبدوا له في المرور في المعصية خارج كافرة تبرهم على بلدها وقيل انها ام سعد بن ابي وقاص واحد من السابقين الى الاسلام وقالت له انت رسولك وما قال لك انك تبرني قال لا والله قالت له ما ندخل في الظل ولا نشرب اليوم هذا ولا نقوم عن الشمس يريد تكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم السمعوا للنوع من استغلال الدين لأغراض سياسية شوفوا للنوع من التي هذه قالت له ما وصل على البر اي وراه قالت امك راعي دور تموت اليوم بها الشمس يقول لي تكفر من نفسك عاد الصحابي حائر هو ما يقدر يكفر وامه اللي موصى عليه يتم يعيش القران يقول وصى الانسان بوالديه وقلع قاع حسنا وقال وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعكم الههم يستخدمونك المروح معصيه الملي لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق شفتوا حاجة ضحكة من القرآن جاءت آية أخرى وقالت وصاحبهما في الدنيا معروف معناها صدحا مع والدين وبرهم إلا في المعروف أما في المنكر فلا إياك لك إحسانا ما تمشي لي تتخطى حدوده لأن القرآن والحديث يقيد بعضه بعضا ويخصص بعضه بعضا تجبر آية تقول إنها على إطلاقها وهي مجيدة بينها وحديثه هو مجيد في ذكرى ومن لم يتبحر في القرآن جعلنا الله منهم يطيش يهلف يتم يضرب النصوص بعضها بعضها ويخلف ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين سارا إما يبلغن عندك الليلة الماضية قلت لكم من عندك الدل إعلان يا الله لولا عدوا دائما مسكري معهم أباك نقل لك استامريك والله الإمارات والله طرت على الأرض لا تخلي والديك مع الأغنى تخليهم مع الحيوان وتخليهم زر يبدأ اللقمة اللي تلقم حضر فيها أمك وبوك اللبسة تلبس لبسهم معاك إلى عدش بريدة باردة حضرهم في ذاك البرو أنت وهم تبوا متلازمين وبلغني والحمد لله أنه في بعض الأشخاص وقفوا من الدرس كانوا لا يسافروا شورش من هذه الدول وماتهم يقولون لهم انه ما هم سامحين لهم له وان يسمعوا ذيك ما يبلغ ان عندك قالوا ما تير الصهي امنا ينحركم ماشي والحمد لله فيه ناس قريب من خير ونريد فيهم موعظة من ربه تخليك فانتهى يحنى لانه قلب مستعد للخير واللي ينقص ينقص الله من شيء والله الغافل اما يبلغ ان عندك الكبار قال من هذه كلمة يبلغن عندك الكبار تدل على الإنسان أن يطول عمره تخلق له ياسر المصائب يعني أسكرت من طول العمر يا غير طول العمر بحاج استطاعت ملاء زيادة في الخير يا غير من طوال عمرك يطيح السمي تعود ما تجد تمدع ويطعف بصرك ما تجد تمشي وحدك وتعود عند تبرس ما تأكل حتى صر ويعود المسألة تزرك ما لك عارف اللي يقول وتشوف الناس تضحك ما تعرف منك وتشوفها تبكي ما تعرف لك وتصبح مسجور على وجه الأرض ومنكم من يرد إلى أرض العمر وتعجب قاعد عندما تتفصل أولادك أنت ببابا وده قال أولادك ما تتعرف وعود صراطك كانوا طيبين يخدوا صراطك لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ما فيعرف كم ذلك كان يعرف ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يرد إلى أرض العمر إما يبلغ أن عندك كبار كانوا عندك أمه اللي يدل على رواية غالبا الإنسان إن هذا يبلغ أن عندك الكبار إنك إنها تدل على أنك يالتك تم تتزوج وانت شاب صغير ويالله الطفل ما حدا ما زالت صغيرة تتزوج بها اللي إياك إن يبلغ أن الكبار له وعنده حد يعود عندك ما نعرف كان هل تجوني لفهموه إن يبلغ أن عندك الكبار معناها قاف السابق تكبر إياك إلى الحق على عندك له وعندك حد تبعد عنده إلى ما يأتي عبد الله الشاسر والمروية ما عندك حد تبعد عنده ولأنك إني تعود عند شيبان يفرح من خامي يعود والديك أنت مات مات لا عندك حد يحن عليه ويعود أخوتك مات لو حي ويعود أخوانك مات لو حي لهو أنت لكن الصدرائي وشكتت ونقطع عراشة كاملة وبقى لا أجدر وحده ينتظرين تلقطين وليالك عدتين لكينك طايح بليدين عندك هو عنده له ما عندك ما هو ذنبي ولد يبلغ أن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف سبحانه القادر قال القرآن عبارات اللي عبر بها غريبة مرة يعود له يتكلم عليه كم يقبض يخبط لك الفوق ويخبط التحت ويخليك أنت تقرأ للقيم كيفاش مولانا له يقول إن النمعان كامل ولله مثل الله مولانا قال إنه مع عباده كامل حاضر لا يضيع وإذا ترى يتكلم إنه في الرجلة لا يعود القرآن شي من الرجلة القرآن له ما هو لازم تقول لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض شفت يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما بيش هو يعلم بلا كامل يا غير يأتي يوضح أن الرواية ترى يفرقنا قال ما يكون من نجوى ثلاث يعود ثلاث اثنين مثلا يتكلموا تحت سارقين كلام قال يعود ثلاثة أنا رابعهم ولعدت خمسة أنا سادس ولعل يحجرنا لا يتم يتقدم بينا والسابعة وسابعة أنا ثامنهم والتاسع أنا عاشرهم ذلك اللغة العبثية ما يتكلم بها القرآن إلا أعطانا مثال وقال ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه بينما كان يفصل ثم يجبل ويعمم ثم يخصص وبالتالي يصبح الكلام متداخل عنه هو قال إنه وبالوالدين إحسان هذه كلمة عامة من فهم قال إن عنكم خاصة إلى كبر الوالدين يوم تعرفونه من فهم ترى يفصل إنه قال إنه شره مارة البرور وشره أنواع العقوق قال سنة يستير من العقوق قال لا تقل له ما أوف قال إنه قاس الكلمة اللي يقدموا لها يعود سارية يقول لك بوك أعطيني المغرب تقول التحت تفضع اللي يبضك فرق ما قلت هلا صار فنعك قال لا تقل له ما أوف والله قاع مثقر منه قايل هالو قدامه دقدق البراد والله كم خسر عليكم أتهاي وهو لك هو انت وهيدا انت وهيدا قال لك لا تنهرهما عادة تنهرهما فيها نوع من مواجهة انت هو متقابلين وأفن كيدفو وعادة ملاها صار هلم فذكر الصغير المستور والصغير اللي مجبج قدام رجال. قال ولا تنهرهما من ذمه لا يمور لك. قال لك وقل لهما اقول لهما قولا كريما. تعرف من هارت قولا كريما شنو؟ قال من خارج واحد بر بوالده وعلم جاء امه والله جاء ابوه وانه كيف يقولوا مستراح عنده شوي ولا يدمو لان انه الحرق تهرو والصرامة ونحرق الفراش والمطل انه لين هو انا حرق عليه هذا عاد المكيل من بهم انه وله ما خلى عليش تبرم عليه وله. قال له ابويا ذي نعمة من مولانا انا قال كنت ندور نقبل نوع من الفراشة الحربية اللي نوع من الفراشة انا ما ندور ولا هو لاحقا خلاقي وبالتالي ندور قاعي كان نحصل على شبه شبه ولا يخمك يبا عاد يبا متمونك انه وله قاعد لانه متلسس فيه وانه اللي يخسر له الله ما هو مهم وهو عينه على انا ماني راضي بفراش الدنيا انا ندور وفرش مرفوعة ذيك العبد فمعي قولا كريما فتذهب الوحشة ويذهب لك اللي كان في قلب يبا واصبح يبا فاهمها بنقول له بطروه وكان هم يبدل صلوه واني قاع ما هو لاحق في سبه وهو العيوني يا والدي هذه حسنة وانا بارك بها وهذا هو وقت مني نبرك وفي ما قد نقولها وندار خلق ما قد نقولها وفرش الدنيا هذه انا لن اعدل لك من اجل فرص ما هو على عاد الوالد يظن علينا ما في مجاشه وهو العين عليه الدار الآخرة ويوم بقى مخلع من انه خسر عليه النفرة قولا كريم. يعود بوك مريض حلال مرض متين تتبرم عليه وتقول له لا يخمر. قال لي حد لأنه فيه راجل قد تخرج له هذا اللي خلق لك وبرع وصح لك يعني يسمع هو يدخل عليه السرور قولا كريما. لهو لك يبقى طايح حيد وعنده بقرات وجاهم الصيف ولا له مخلع انه ما عنده باس صيّر كما يتبرم عليه يقول له انت ما شفت فلان سامع بفلان ولا فلان يقول له والله يقول له ويا كان عم ناس عنده قام وعنده بفلان كامل وراح منامل يصبح هو عنده امل فلان وعنده قوة وشخصية على قولا كريم يذهب الوحشة ويذهب الهم ويذهب الغم لأن المخلوق سارح نعمة الله وسارح البرور وخايف من لحل يقول كلمة ما هي كريمة عند الله. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما. قالوا واحدين من العلماء إذا كان الله يوصي الولد بأنه ما يقول أف ولا ينهر ولا يحذر ولا يثقل من والديه حفاظا على ذاك الإكرام المعطي لهم قالوا كيف تقدم ولد برتف لصنع الله فيك لا تمزمز ولا تمحمح إلى قدر عليك ملابسة لما تبقيها إلى أن ترحمهما كما ربياني صغيرا حتى أم ليطيع أنت مولانا كما خلقك وأوجدك من العدم. إن وصية الله على المخلوق اللي طارئ واللي لا يملك نفعا ولا ضرا تنبهك على حق الله من باب أولى لا تنقر عليها وتنقر عليها. هل فهمناه والله ما فهمناه؟ قال يا تقول لهما قولا كريما واخفض لهما. واحد له يتعامل مع مولانا يدخل لي قال ملي يتمونك انه ما هو لا يظلم ويخلع ان اللي حاسب رب السماوات والارض يعلم حقيقته. احنا يجي واحد يتمرن علينا ويقول لنا والله هذا بالحب وتشد علينا ونقول له جزاك الله خيرا يتمرن يقول له قصر عمره الله يحي من ما حبه لا يستحقها. مولانا يا قتر يا ربي وانت الكريم وانت تعرف انك منسوخ تحته هذا القتر به الناس يغار رب الناس اذا شعب دربي. ولذلك قال العلماء لما وصى على الوالدين تل منها ربكم اعلموا بما في نفوسكم تعرفون لا يحاسبكم على حقوق الوالدين رب العالمين ولا تجدوا تناقضوا لكن تبجير ما يشير مولانا جبجر ما يحر عني تسخكون يا قطع الجزاء الماء عدوني يجيهم ملك الموت ينتسخوا في الدنيا يعود وكانوا مرتسقين وكانوا معدلين همهم يا غير عبد الحكم الأولى يبدو بالكراك ولذلك ختم حقوق الوالدين والوصية عليهما بربكم أعلم ما في نفوسكم. قالوا هذه ربكم أعلم ما في نفوسكم الدل عليه. قالوا الدل على أن الناس اللي تبغوا والديها شكلين خارق شكل يحق عنه دار ملارس قلب الشفقة على الوالدين ويبرهم عن قناع ولا يقولوا ها ما جلد بشر وخارق اللي معدل هاله يبقي بها الدعاية ياكين قال نباط والله ما اللي نافق لهم نتيجة الكلام. فلذلك إذا برهما ابتغاء وجه الله وعن قناعة من النفس هذا ما كيف تشي ولما يعود منافق ما هو في العقيدة منافق في بر الوالدين لم يعد الموحق عنه والله لا يقبله. فضلهما جناح وشفت واحد من الوقت يعود كبوي إن تسلم عليه دليلك من أيكم وإن تصبر عنه قادر يجيب لك ركعة وإن يتبرى من عندك يقوم يضحك فيه لكن ما كنت تعرفون رب العالمين لحكمته يقول واخفض لهما جناح الذل تعود ذليل وعرض لك من الرحمة لعل تعود خفضت جناحك يغير نفاقا ولاه للرحمة بهما ولاه لأعوامهما وإنما نوع بركي والله ما فهمت اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وامر ربي لا إله إلا الله مكرم مولانا ثم عال من مكرم مولانا ولا ما ثم عال من يريد وصى على الوالدين ولا انتركش من أبواب التكريم ما وعد قال عنك يا عبدي عرف أنك ما تجي تقوم بحق عبدي انت اللي عليك واطلبني انا مولي اني كرم ايش معنى ما بين اكرامك كسب وبين طلب الله ان يكرم احسن عليهم بالبر في الدنيا واطلبني انا نكرمهم مولي اني نموت. قالوا هذا مقبولا قال به لي لما وصى على الوالدين وقال لي يعدل معهم قال انك تطلب مولانا مولي تقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا انا يا مولانا لا تشكلهم علي أنا بريتهم في الدنيا وأعطيهم التربة من إكرامك يوم القيامة وأحسن عليهم كي حصلكم علي في الدنيا فتجمع بين الكسب للي تجي تعدل تعدل وعاود لك تطلب مولانا يعدل لكن اللي يجي يعدل له والله ما فهمتوا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان الله. قالوا القصة بدأت بالكبر وانتهت بالصغر. شفت لك عوار يبدأ الصغير وني يكبر حتى يرجع عاد الطفيل الصغير. أنا قلت لك الشيب عوار يدب دقلات يصبح عم مشوق مع الترك وهي بدأت ما يبدو أن عندك الكبار وعبت الختمة برب ارحمهما كما ربياني صغيرا إن المخلوق إن يكبر عقوبته يجو لأن الكمال لله وحده. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ما تكمل ما دمشام رجع لأن الكمال عنوان على الزوال والضعف. هل فهمتم هذا؟ تعالوا أيضا في نقاط أخرى تعالوا فاهمين. طيب الله سبحانه وتعالى حكم لا تنقضي. هل والدي اللي وصى عليهم مرة يجيب لنا أخباركم على شكل أوامر مجردة هو القرآن وهذا لا مثال يقرب لكم به أما كلام الله تعالى لا يمثل بشيء من هذه الأشياء العادة. وشفتوا لياع لياع اللي تسمعوا لا عبارة عن خبرته كفار يلودوا يكارهم يشغلوا الناس عدلهم لياع هي اللون إني ما دركتهم كاملين عدلهم التلفزة، لأن التلفزة عبارة عن تجسيم وتجسيد الكلام ليعرف شاسة الحاجة ما إلهيته طرح لي أحد التلكيتهم ولا يردكم أغنيهم يا غرمي تعدلهم التلفزة يحصروا كاملين ثم يخلصوا، لأن المرئي أشد تأثيرا والمجسم أكثر تأثيرا. فلذلك ربنا سبحانه لم يجيب في القرآن نوعين، نوع خبري ونوع مجسم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه أوامر المسلمين والمسلمات لأوام أغارني نقول لك واذكر في الكتاب إبراهيم معناها العالم تلفز عبارة عن راجل لا يمثل لك منه قال وفعل وقيل له ورد. العالم مجسم في شكل رجل وفي قصة معينة، وهذا تأثير في القلوب لا يبلغه الخبر المجرد. عندي انكم لا فهمتوا عندي انه ما فهمتوا خارجي واحدين من موريتان يقولوا فهمنا هدع وهي كذب ما فهموا السبة. لغاية واحد ما يبقى يبقى وتو يبقى يقول انه فهم مبات مثلا شفت ورق الشريعة اللي نزلها مولانا على النبي صلى الله عليه وسلم. عات الشريعة عبارة عن شكلين، راشد ينقال له الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتاب هو المصحف. الكتاب الذي خبر والنبي تضرب عبارة عن متلفز. أرأي هاكم الشريعة في الراشد ورأي هاركم إلى في المصحف واللي أغلبكم الدوكوه المصحف والله ما فهمتوا كان خلقه القرآن ورأي القرآن إلى مقيطر ورأي القرآن إلى المصحف. جميع اللي في الشريعة يعطي الله على موجتين، موجة خبر مجرد وموجة تمثيل شخص معين يشسد لك ذلك المعنى. شفت يوم الجمعة والإمام بعده ما يشوفها علينا لما يوم الجمعة يجون يمثلوا كأنهما شابه الشريعة. يجي الإمام وعنده دبوس قطريت إمام يوم الجمعة طالع المنبر ما فيه السبة يجوا دائما إلا مصلحين هامتهم الدين الإمام فيه دبوس لليوم ما هي عنده خطبة. الخطبة عبارة عن الخبر والمواعظ وياك معناها الناس الطيبة اللي تسمع قال الله تبدأ تفكر تطبق خارج عينا خرج خبر ما ينفع فيه عاتنا عاتل هالدبوس العصا لمن عصا. الدبوس عبارة عن التلفزة والإمام اللي يتكلم عبارة عن نشرة الأنباء بالتفصيل. قال لي الدبوس اوعدتم فهمتوا لباس اللي دخلت هالدبوس لباس ساعات واضح اي خبر مجرد وعبارة عن معنى اخر مجسم على صورة شخص معين. كان لما يطرح على المنبر عيناه محمرة وتنتفخ اوداجه ويقول صبحكم ومساكم كانه منذر الجيش وهو هذا اللي قدامه لا شمس ولا تهلا اله لا شمس ولا تهلا اله الا الله. اللي قال مولانا عنهم رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه معناها مات يقتل في سبيل الله ومنهم من ينتظر ما في حد بعد هكذا. هذا تجسيم تجسيم جاءت السنة قالت لنا عنكم الوالدين اللي عادوا ربوا على شي معلوم فيهم شي ربي أولاد وعين خزوا واني يشير يخرج من الطابق ما في مشكلة يا غالي الخز ليجبر والديه ان يعلمه الطيب. جانا في الحديث كل مولود يولد على الفطرة اشتارده فأبواه والديه يهودانه أو ينصرانه أو مجلسان أو يمجلسان. قالوا هذا يدل على أن الوالدين إذا عافوا ربياني صغيرا أراهم من اللي خزاوه صغيرا فيهم شي تربيت وهي سبب الهلاك. واضح؟ لا. والديك يريحوا بك. جاب لنا في قصة أخرى على أن أولاد مرة يعود ورخص اللي شبروا لبات أولاد نصارى عدرو مكيداني جاو الموريتاني عدرو مكيدا يا سم الخرق ما هو الباطل ما أكري. شفت نصارى اللي جاو الموريتاني يحبوها الناس من العلماء والمحاور فكروا فكروا قالوا من الناس يعني تحوز على المحاره وتدقوه والله المصحف وتمسكوه والله تحوز على شي من المقدسات ودور يهور عليه ودور يعود لكم الناس من المتشدد يفر. قالوا وسكتوا عنه يا غير يشوفوا من تحتكم يعني تتريحوا بهم ما فقوا شو السوء عادوا هالمحاور متعدلين يا غير ما هم فاهمين عادوا دغوا اولادهم في المحاضره يا غير المرابط ما عنده خمسه والتلميذ اللي عنده لين يجازيه وعود عالم يمشي من عنده ما هو خمسة قبوا هما تريكة المسلمين الاخرين وعادوا قروها قرايتهم وعاد الواحد تقول له انت في منين في المدرسة يقول لك انا في السنة الخامسة تصور طالب المحررة يقول لك انا في السنة المية قاعد من يوم اللي خليت نقرا على المرابط يا غير ما دخلوا خمسة وشهدت وما معترفي عادة الناس تزهد في قراية المحررة وقراية العلم الشرعي بطريقة ما انقل لا تنهرهما ولا تقول لهما أوفين يشهروا من تحتهم يتكركروهم ما فطنوا تم الناس يقروا أولادهم المحاور يغير ما يخلصوا والشهادة ما معترف بها يعني نربانهم شكلين من مسلم شكل يقرأ المحاور بلا شهادة والشكل ما يخالف والشكل آخر يوم الله وإن قال به اللي عنده السنة السادسة معناها انه عنده شهادة الابتدائية لا يقول عنده شهادة شهادة القراءة العشرة وعنده شهادة في الحديث وعنده شهادة في كذا اسمح لك شهادة الصفة والناس بطبيعتها شي ما تجبر عليه شي ما ترغب فيه كبار إذن عادوا عادت التربية بالأطار وعادت المناهج ما تشجع لديهم ملاب وعادوا أستاذ التربية يعني يدخل على الكلاس لفصل يجعله ضحكة ولنعود يا مطروحة مادة التربية يعتبروها من يوم ديماسيا لا تجي يا ابويا ودور تطلع ودور تنجح وصبحة القضية تحاصر شيئا فشيئا وهذا من كيد الأعداء ما قالوا كلمة خاسرة يا غير شهر من تحت المحضر وعلومها ومشايخها وخريجينها يعني خلاهم عدو وحكة هل فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ ما هو معشالة يا غير يأسوا يعطوا بدائل خبيثة يعني كانوا يقضوا بها على يقل أصل الطيب هذا ما هو الكل جايب ما يقولكم على أن الوالدين مرة يكفروا بسبب أولاد خارج لك واحد يعود شيبان كان صلي في المسي يعجبون يعود عاد وزير ويعود وزير ما أدري قد يسكنها وديار الصغير شي واسي يلود الدار وتعود في نهاية تفرق زين قفلاتها معلومين وقصور وطبقة يقبل به ويقعد في زره ويصبح حي على الصلاة ما أدري يسمعها يعني. وحي على الفلاح ما أدري يسمعها ولا أدري في الشيء وربما يعقب الشيبان يموت في ذلك الفترة وإذا هو باع وله اللي اطحال عليه وظيفته إلا بعده من مجالس الخير وبعده من لدان ولقامة وبعده من كلام هو من نفس وظيفة الولد وكبر الولد كانت سبب الهلاك على الولد هذا اللي منكم يعرف الخالد أيوة مرة يعود ولد الراجل إذا شافه ما صلى يسكت ولين تقول له بلا ما صلى يقول لك إيه ولد الصالحين ما يخيب باضيع ولو ما صلى خش ما يخون تاكي ما صلى أي ولين يعدى الفاسد وكان يقول لك الصالحين ما يتكمل هذا الحمار وهو لا متبارك فهم عدى القناية ما يتغر ما هم إن شاء حتى الشيطان فرحكوه تأكل عليه وبالتالي ما يقدر يسمر ولد ويعقب قاع وله هنا يشوف الإمام قيس رمسي يقول له يبا لا يغرك هذا لا واحد من أهل السياسة هون ما يورط هذا اللي تراعي فيه من أهل الحياة هون رورك ما يغر إيه فايدة زاد الكراطة اللي تبحر ولا اللي يقول له شو هو عاد هو عاد هو عاد اللي من يحيطه ما يغر إيه هو نص الحف من أدهقه ذاك هو اللي يغر معناها نحن اللي هو يقرأ أكواب وتعرفون إن قال للدعاة يقول له أقول الدعاة إحنا مسلمين هي يا المسلمين خلوا نعم خلوا نعمكم إحنا قاعدين مسلمين وما يصير يقول واحد يقول أنتم ولا تكفرون يقول له إحنا ما نكفرنكم يا رب لي والله ما نمسلمينكم أنا يخلوكم على صورتكم وتوني نعرف وش رأي تجمعوا الدليل على أن أولادي قد يكفروا أبوه وعود الوالد كان طيب وأمه طيبة يا رب أولاد شايفة من أمريكا والله شايفة من فرنسا والله شايفة من الروس والله من بلاد أخرى يجيها مكيل من الضلال ولا يحنى عن والديه يريد يشعر معاه يقولوا كلام الكفار هذا تعرفوا مضمونات ان خالق رجل صالح قال الخضر قيل قاعد انه رسول قيل نبي قيل اللاعب صالح قط مره ماشي معاه موسى حاز على طفيل يلحق وخلطه جابه تاكي قال له موسى عليه السلام استاذ تعال عدته مشيت معاك ناني استفاد منه تلا يتكتل التركه اللي مازال صغار قال الخضر اللي تلا يجاوب قالوا واما الغلام فكان ابواه مؤمنين يا غير مولانا يعلم انهم من يربى معاهم ذاك الطفل دور يعني بكفر قالوا فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة معناها ذاك الولد اللي يربى معاهم دور الكفر وعاد من مصلحتهم عند الله يموت الولد كان والده يتم مسلمين قالوا فدل هذا على ان الاولاد فيهم اللي يريح بيبات وخارج من الابات اللي يريح بسبب اولاد ومعناها يا الله الوالد يعس من ولده لا يعود يا كفرا ويا الله الولد يعس من ابوه لعل يهوده ولا يرسره ولا يمجسه وبالتالي كاملين ما عندهم من شماء فذروا الى الله اهربوا كاملين شهر مولانا كانوا يسلك بعضكم من بعض ما نعرف كانكم اذا فهمتوا بر الوالدين قال ان حب بعض الوالدين انه غالبا يعصمه الله من ميتة السوء يعود لقاه بر الوالدين مش ملاك ما يموت بعكس ده ولا يطيح لي صائقة ولا يموت موتا بحالي يعطيها الله حياة كريمة يعني يعقب يغبو بطريقة مطاطة هذا من إكرام الله للباري لوالدي ويجيبوا في هذه القصة وإن كانوا اختلفوا في ألفاظها وصحتها يغار نقولوها استئناسا أماركم قريت القرآن فيه وإن قال موسى لقومه إن الله يأمركم القرآن ما تقولوه الفور إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هذه البقرة ما هو للبقرة تعرف هي أول سورة في المصحف ومسمية سورة البقرة يقولوا بعض أهل الأخبار معناها أهل الآثار يقولوا أنا خالق واحد بار بار بن محد وحولوا في زمن موسى عليه السلام وملاهي فيسوق لك الأوزان مرة يعطيك الرزق عن طريق البوتي ولا تم تبيع يعني تصبح ملان وتقول هاي محصل بعرقة ناور ومرة زاد تم انك عالم الشيء تجبر تقميرة قطعا ما هي شقلتها ولا كان يجيبك عليها التخمام لو هو التربية هتقع بطريقة ما تعرف جاي تكمل على سبيل المثال اصلا نقولها بالدروب شفتوا هذا القرادير وهذه وزارة التخطيط اللي التمرين عتلك مولي انا فيها وارزقه منها حيث لا يحتسب تقيس بليدة من المقاطعة سيد كلام الله سيد كلام الله قال تجوني وتسوي واحد على دار عنده دوير ودويره بزرها تقول له هات بيعها مات قلنا كان يبيعها 1,500,000 يقول له ما هو ذاك يقول له يعطيتك فيها 800 هذا هو لا يصنت له لا ما بعيد عليه يتوافق معنا يمشي من عنده انه ما هو شاريها بالصورة له يدور كان ولياء تم بعد ايام هي وخل من قدام هالشارع ويحو قرادير ينكس ووزارة التجهيز مقرنة ترجع له تقول له هاي التراب تبيعها مات أنا حاجة لبنيك ساعة يلحقنا فيها 800 وقلت لي علمك ما يبجد قلوا ما تيتم بيع حاجة ما تيتم بيع بهالي عايد يراعي في الابراج الشجر من يرزقه من حي لا يحتسب إن لا يعود واطي في الشارع ولا يعود بين استراتيجية وعندرين تقول له مليونين يقول لك تحاجر من حسن أعرف الشكل عندك من ينباع مليونين تقول من فايدة عشر أنت مقافز خايف قدره لا يعدل وتعرف أن السعر لا يطلع وهو ملي تاك على فاه ويجي المولاد خانته ويقول له قلت لك الله صبر صبر بعد عامين والله لا ذنين عدهم ليه هذه الدار ذات السامة من عندي بعشر ملايين وبيت بيعها ولوالك يرزق من حيث لا يحتسب والغريب من وزارة التجارة والمالية والتجهيز ما كانوا مقررين لكن يدبر مولانا أمر ويوافق مجلس الوزراء ويجمع الخبراء والأمر كامل يرقى مصر ثم له هو البرق ثم الرعد ثم الرياح ثم السحاب هذه أمور ترتب في قضاء الله وقضيه أن يصبح المخلوق لا بحدا موسى سأل عليه السلام لأن ملان فيه واحد اكتلوا وقريب عايب له يورز فيه بوكته دور كامل عشر إلى التاريخ قام لعياط سدش رجاء وموسى عليه السلام قال لي موسى اطلب منه ملان هذا واحد مات وعات الناس واحدين يقولوا اقتلوه فلان واحدين يقولوا فلان نفاية الدين طب ان مولانا يدلنا على الكاترون مولانا ساعد لكن عدلوا سأل مولانا قال له مولانا اقول لهم يذبحوا بقرة يذبحوا بقرة يعني يتعيض للدكتور تقول له هو كرياه مات يعني تذبح بقرة لما نشين قال اهل الرياض يقولوا لها يقول لها ميت زايد ميت يساويات أرك معادلة شنو يعني ميت درنا معاه ميت آخر هذا اللي الدنيا فرقته تو ما تولى الراجل ومن فم ما تتربقرا وحتى وقع الدكتور يعتبر إني ما هو مفهوم وهذا هرعي لك شي ما هو مفهوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة والراجل هك شيفة والبقرة إليه تذبح ويتعدلوا له ميت زايد ميت يساوي حياة ميت زايد ميت يساوي حياة هذه نتيجة غير منطقية غير طبيعية لكن ربك يفعل ما شاء اللي قالها لنبطل رسم انها ما يصح اكتلوا بقرة بقرة قاشم لون هشم داروا يعرفوا ان البقرة مين انه قالوا بعض العلم انهم تموني يلودون ان راه جالكم بقرة عند طفل صغير يسرح حمر قبقاح حكم الدشرة وده جالكم فيها المارة اللي قالتهم صفراء فاقع لونها انها ما هي كبيره ولا هي صغيره وانها ما تشرب وانها كلا وانها كلا من شافوا الايام وفي نفس الصوت جاءوا الطفل هذا قالوا له وسابق يجور جاء ملك على صوره راجل عنكم اسمعك الى اسم جبرته راجل مبوطر رعاه ولا يعود ملك ولا عاد عندك تلفزها وعمل الملك راولك ما تعرف للريف تشوف راولك ملك مجهز من عند الله مكلف برسالة وما يعلم دون ربك إلا هو جاءوا قالوا السلام عليكم قالوا عليكم السلام قالوا أنا ملك ومشيني مولانا وقال لك على خالقي وحدين لو يدل بقر تقل عنها وانهم من يجوه الليل قال هم قمرهم شبر التقمار ما يعرفوا التين هاي الليل قال هم لأنهم هم لا بد لهم من شرير بقر ويبي يذبحوها اياك تفاصلهم جنازه تولهما تمر يمكوا عليه السلام عليكم السلام هاي البقره لكم قال لهم هي قالوا له باش تبيعها عدلهم انه ما يبيعها حاجه انه قال ما يبيعها عايز كلمة عن موريتاني حتدخل مرصة يجبر عينه من فم لا قاع ما ينباع وعلي خرصك انت اياك لك ما شد عليك يعني يصبر لك تودي على شوف انا تبيع هالي قول له ايه اسمعني انا قلت لك انها ما تنباع يدور كانك تتشم يريد يعرف انك قديت ومكينتك حركت يقول لك ايوه على اخلاقك انت قلت بعد اذا اعطيتني فيها كذا حتى ما اللي على اخلاقك انت هل تعرفوا من احنا موريتاني وهل مرصة قاعني يسمعوا للمارة يقولوا هو كان معانا قبل اصلناني معاكم ولاكم معايا قال هذه مارة شوفها بعض المخلوقات قال لهم انه نعمة لا هيك داروا قالوا احنا هاي البقرة لا بد انها ولا شوف كان الاطلاق قرص بعد ياسر قال لهم انه يبيع عالهم شر تعود يعني تذلع ويقبوا شلة يملؤوه له من الذهب والذهب ذاك الزمن يعني تربى منه كرصة شوي بيدك تجي تشتري بيها مقاطعة اشكال الله يتمنى من اشتري البقرة بعد شوفوا ما ينحن حليه البقرة يلقى مربوطة بها حل المشكلة قبوه وذبحوه عادوا يشوعوا في الدسرة يعني العدلون ياكل اللي يبقي بعد وفاه القضية محل الشاهد شنو جاء الخبر لموسى ان هذا معدل يطفل الا بسبب بره لامه لان امه كان ماه قابلها تطرح بالتراب ترى معايا ولا راك معايا بار بشكل من البرور ما هو عاد والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي على الوالدين جاء واحد من الصحابه قال له ما يحق الناس في صحبتي انا اي الناس اكد علي عند الله في صحبه انبرون احسن علي قال امك قال وين وين قال امك قال واش قال امك قال واش قال ابوك ثم يا به قال له وصى عليه امه ثلاث مرات ووصى عليه ابا مره واحده قال العلماء هذه القسمه ليش قالوا لان الله اوصى بالوالدين احسان يا غير عقب جاب لنا اشارات على ان امه هي الفوقاني قالوا باش قالوا لأنها حملت ويبا قطريت ويبا لا ينفس يبا ما يحمل ومعايا تلحق الرويس المعدل مهرجان ومساواة المرأة مع الرجال إن تستوى معاهم دور تحمل من ست في البرنامج ودور يعيط عليك إنها قسط بتيم يتعدل في الزيت فلان ما أطرع اليوم القروه شرب بتيم لأنها تحمل وهو لا يحمل ولأنها تشبر ذاك من الألم والدم عند من تكبر ولأنها ترضعه فلما زالت عليه في ثلاث مواضع حملته عاد ذاك وضعته عاد ذاك ربته بنبرها والصبر على هذا وذي الأمور كاملة فلما زادت عليه في الثلاث أمك أمك أمك وعاد يمه مشترك معها الا عند كرفور الليله اللي جامعها فيه فاجتمعا في الشهوه التي هي اصل الولد وتفرقا بعد ذلك في اعداء والتكاليف تبارك الله هل فهمتوا الايه ولا ما فهمتوا لا اله الا الله والاخ قال على ان الوقت انتهى والسابق بعد نكمل الكلام قال علم من بلاغة القرآن وصى على الوالدين نين كتلعف من الصيد ونين فمنهم قال ربكم أعلم ما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا خط الوالدين قال عنكم اللي لما ذكرتوا وآتي ذا القربى حقه تبارك الله تبارك الله عاد تفهم الخالق والعم والجد وعمه وخاله وبوبوه وقريبه وقاربه قال لك وآتي ذا القربى حقه معناها لا قارن ماذا قده يا غير ركزت لك على الوالدين ثم بعد ذلك لا تنسى بقية الأقارب هل فهمتم هذا؟ ايوا انتهى الدرس ايوا قعدوا ايوا قعدوا قعدوا شوفوا ليت السورة هي ليت هذا ان شاء الله سور جامع الارشاد اللي منكم ما قط الكب هذيك البيضة يكبلها يا جلال والكرم يا جلال والكرم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك سألك اللهم بذلك كل لا تترك لنا أمر إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا وأحبابنا ومن له حق علينا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تغفر لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تغفر لنا ذنبا إلا غفرته بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ولا هم إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غرامة دائما وأبدا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وسلاح أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم لا تغفر لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غرامة اللهم لا تغفر لنا هما إلا فرجته اللهم لا تغفر لنا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته من دنا ولا خير ولا مرضا إلا شفيت اللهم لا تكلنا مرضا الا شفيت، ولا عدوا الا فليتنا شر، اللهم اكفنا شر خلق، اللهم اكفنا شر خلق، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعل الوارث منا، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعل الوارث منا، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعل الوارث منا، حب الينا الايمان وزجره في قلوبنا، كره الينا الكبر والفسق والعصيان، اجعلنا من الراشدين، اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اشعل دعاءنا لا يورث، اللهم اشعل دعاءنا لا يورث، اللهم اشعل دعاءنا لا يورث، اللهم اشعل دعاءنا لا يورث، اللهم اشعل دعاءنا لا يورث، اللهم اشعل دعاءنا لا يورث، اللهم اشعل دعاءنا لا يورث، سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا وارزقنا مباركا، اللهم حفظ ايماننا بك وثبت، اللهم حفظ ايماننا بك وثبت، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما اعطيت، ان اللهم شر ما نبغي، اللهم اجزنا ولا تنقصنا، اللهم اجزنا ولا تنقصنا، اللهم اجزنا ولا تنقصنا، اكفنا شر خلقك، واهدم علينا جميعا نعمك، اللهم اكفنا شر خلقك، واهدم علينا جميعا نعمك، اللهم اكفنا شر خلقك، واهدم علينا جميعا نعمك، اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله، اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله، اللهم احنا مسلمين وامتنا مسلمين، واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعنا بما علمتنا، زدنا مما ينفعنا، قوي النفع بنا وادم، اجعل بلادنا من احسن البلاد، اجعلها امنة مطمئنة الى يوم الثناء، نحن على زير اهل الزير وفساد اهل الفساد، اللهم استجب، اللهم اجب معانا، اللهم لا تخيب لنا رجاء، اللهم لا تخيب لنا رجاء، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين، لا تنسوا من الصالحين.